لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في فلا ينازعنك في الأمر فلا ينازعنك في الأمر ودع إلى وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم الله أعلم بما تعملون الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل

وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور يا وجاهدوا في الله حق جهاده واجتبيكم وما فأقيموا الصلاة فنعم المولى ونعم النصير. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانكم فإنهم غير فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فقل والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هم على صلاتهم يحافظون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا فخلقنا العلق سمره فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون صدق الله.